راحتي في الكلام حتى أراك، إن بي منك شاغلا عن سواك. تعس الهجر والذي شأنه الهجر من الناس كلهم حاشاك. أرشديني إلى رضاك فإني لست أدري ما حيلتي في رضاك. فإذا قيل من تحب تخطاك لساني وأنت في القلب ذاكِ.